يحدث ابن المبارك عن رجل وهم مرابطون في طرطوس او المقصيصة على حدود الروم في تركيا، يقول كان معنا مرابط عن الى اخر بسنده، كان معنا مرابط، وذات يوم قال قبل الظهر، والقيلولة قبل الظهر افضل ولا بأس بها بعد الظهر. ثم قام وهو يبكي، وبقي يبكي حتى خشينا انه اصابه مسح من الجنون. قال وعندما رأى حيرتنا وندمنا وحزننا عليه، قال والله ما بي مس من جنون ولا شيء، انما رأيت فيما يرى النائم رجلا يلبس البياض يأخذني بيدي، وقال تعال معي الى العيناء. قال فدخلنا قصرا فرأيت فيه 20 من اجمل النساء اللواتي ما رأيت مثلهن. قلت افيكن العيناء؟ قلنا لا، نحن خدمها. قال ثم اخذ الرجل بيدي وانتقلنا الى قصر اعظم واجمل، ودخلناه وفيه 30 من اجمل من رأيت، وهن اجمل من ذي قبل من اللواتي قبلهن. قلت افيكن العيناء؟ قلنا لا، نحن خدمها. قال ثم اخذني الى قصر من ياقوتة حمراء كل ما فيه مضيء، ودخلت واذا بامرأة نور الياقوتة لا يساوي شيئا ولا يقاس بنورها. قلت اانت العيناء؟ قالت انا العيناء. قال فجلست اتحدث معها، ثم قال الرجل قم. قال ولا استطيع مخالفته. قال فامسكت بي، قالت ابق عندنا، افطر عندنا هذه الليلة، وكان صائما. قال ولكني لم استطع ان اخالف هذا الرجل الذي اخذ بيدي، وعندما استيقظت وجدت ان هذه مجرد رؤيا. وما ان صلينا العصر حتى نادى المنادي يا خيل الله اركبي. قال فركبت، فركبنا وركب الغلام، وما هي حتى دنت الشمس الى المغيب وجاء فطور الصائم، سقط الشاب عن جواده شهيدا وافطر مع العيناء. ويحدث قصة اخرى ابن المبارك، قصصا كثيرة في كتابه الجهاد. كان 3 في الغزو، قالوا فارسلنا احدنا ليجني لنا عنبا. قال فدخل بستان عنب، وعندما وصل ليقطف واذا بامرأة ما رأيت مثلها على الارض جمالا. قال فأشحت بوجهي، قالت له انظر الينا فانه يحل لك ان تنظر الينا لاننا حلال لك. قال فانتقلت، ثم اشارت هذه المرأة الجميلة التي ليست من اهل الارض ابدا، قالت ان لي هناك ضرة كذلك لك، بامكانك ان تنظر اليها. قال فذهب ونظرت اليها ومددت يدي، قالت لا تمد يدك، فطورك عندنا هذه الليلة. وقتل في ذلك اليوم بعد ان رجع وحدث اخوانه ولقي زوجتيه الطئرين تنتظرانه على تحملان المسوح الحريرية لتحمل روحه معهن لتحمل روحه معهما إلى هناك إلى بارق نهر بباب الجنة تحت قبة خضراء. والشهادة خير من المدن والقرى، لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون أهل المدر والوبر. المدر اللبنات أي أهل المدن والقرى، والوبر أهل الجمال أهل البوادي. والشهيد لا يحس بالألم، ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مكس القرصة. وكان أخونا عثمان الذي استشهد في 13 من ذي الحجة قبل شهر فقط مثالا حيا لهذا. لقد أصيب عثمان خالد الكردي من المدينة المنورة، والأول من جدة يحيى صنيور، والثالث من غامد من منطقة زهران وغامد والباحة والضفير عبد الله الغامد. هذا من المدينة خالد الكردي من طيبة الطيبة أصيب بلغم فطارت قدمه وانبعجت بطنه واندلقت أقتابه. وكان معهم الدكتور صالح، فأقبل الدكتور صالح يلملم بيديه أقتابه ويضم أحشاءه ويدخلها بطنه ويلفها ببطانية معهم، فقال وهو يبكي: أصيب خالد بجروح بيده. فنظر إلى الدكتور صالح قال: يا دكتور، آلام بسيطة وجروح طفيفة، إنها في يدي، ماذا لماذا تبكي؟ لا يدري أن قدمه قد طارت وأن بطنه قد شقت وأن أمعاءه قد خرجت. وبقي يسليه ويحدثهم، يقول: والله إن الشهادة حبيبة إلى قلبي طيبة على نفسي، ولكن بعد أن تشيب هذه اللحية ويشيب شعر رأسي في الجهاد. وبقي ثلاث ساعات يحدثهم وهو بكامل قواه العقلية، ولقي الله وفاضت روحه وفاح المسك وهو لا يعلم أن قدمه قد طارت وأن بطنه قد شقت. لا يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. والشهداء منازل عند ربهم. أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصيد في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. أخرجه أحمد بسند صحيح. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي يبين منازل الشهداء القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذات الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. الله أكبر. هو بعد منزلة النبي، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل سرق على نفسه أي خاف عليها من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله أي أنه كانت عليه ذنوب كثيرة فخاف على نفسه فذهب للجهاد حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فتلك ممصمصة. ممصمصة أي مغسلة ومطرة تمص الذنوب. فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا. وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل أعوذ بالله منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذاك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. حديث حسن رواه أحمد وصححه ابن حبان. وأفضل القتلى في سبيل الله الذي أهري قدمه وعقر جواده. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، أي القتل أفضل؟ قال: من أهري قدمه، أي أهريق أريق أو نزل، أهري قدمه وعكر جواده في سبيل الله. وأما سيد الشهداء فهو حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. حديث حسن رواه الحاكم والضياء في المختار. والشهداء عظيم أثرهم في التاريخ الإنساني، كبير كبيرة منزلتهم في قلوب قومهم، بصماتهم ظاهرة في نفوس الأجيال وفي قلوب الأبطال. الشهداء يخطون بدمهم تاريخ الإسلام. أخونا أبو حامد السوري ذبيح الله الشهيد هناك فوق قمة تلة في مزار شريف بعد الهندكوش في بلخ، يستشهد بصاروخ من الطائرة ويكتب بدمه: أنا شهيد تحت الزكية. أقول هؤلاء شهداء لأن الله عز وجل يشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، أو لأن الملائكة والحور العين تشهد قتلهم وخروج أرواحهم، أو لأنهم يشهدون منازلهم في الجنة عند خروج أرواحهم. صفي الله الشهيد يدخل سيارته يقول: إني لأشم رائحة عجيبة، رائحة مسك وطيب في هذه السيارة، هل تشمونها؟ قالوا: لا. قال: أشم رائحة طيبة، وأظنها رائحة الجنة، وأظنها الشهادة. وما إن ركب صفي الله لم ينزل من السيارة إلا شهيدا. إنهم يحسون بأعماقهم، ويريهم الله عز وجل منازلهم، يريهم يستنسمون رائحة الجنة. البراء بن مالك يقول لسعد بن معاذ يوم أحد: واها يا أبا عمرو الجنة إني لأجد ريحها من دون أحد، واها يا أبا عمرو الجنة إني لأجد ريحها من دون أحد. وقرأت في جهاد الإخوان المسلمين 48 عن أحد الشباب عندما أطلقت عليه رصاصة صاح: الجنة ورب الكعبة إني أراها أمامي، ها هي الجنة إني أراها أمامي، ثم فاضت روحه. هؤلاء الشهداء صناع التاريخ، بناة الأمم، صانعو المجد، شادة العزة، هؤلاء يبنون للأمم كيانها، يخطون للأمة عزتها، جماجمهم صرح العزة، أجسادهم بنيان الكرامة، هم دماؤهم ماء الحياة لهذا الدين وإلى يوم الدين، هم شهداء يشهدون أن المبادئ أغلى من الحياة، وأن القيم أثمن من الأرواح، وأن الشرائع التي يعيش الإنسان لتطبيقها أغلى من الأجساد. وأمم لا تقدم الدماء لا تستحق الحياة، ولن تعيش إلا تنفروا، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. وإخواننا الذين استشهدوا في أفغانستان، سواء من الأفغانيين أو من العرب، يهزون الأرض تحت الأمة التي تغط في منامها، إنهم يدقون أجراس الخطر في آذان الذين يزدرون في غيهم ويغطون في منامهم ويتعمقون في ثباتهم. هؤلاء أحيوا أجيالا، بعضها وفد إلينا، هؤلاء أحيوا آلافا بل عشرات الألوف تعيش على ذكراهم وتحاول أن تنسج على منوالهم وتقتفي أثرهم وتتبع خطاهم. أقرأ إليكم رسالتين، رسالة جاءتني من والد الشهيد أحمد الزهراني، ورسالة جاءتني من أم الشهيد أبي حفص الأردني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويمضي ركب الأبطال ويمضي معهم الشهداء تباعا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مضيت يا هشام. أبو حفص اسمه هشام هاني منصور. مضيت يا هشام، يا أبا حفص، يا فارسا على طريق الخلود، طريقك الذي اخترته بمحض إرادتك، لأنك كنت كبيرا في نفسك، كبيرا في طموحك، لترسم مع إخوان لك طريق التحرير، تحرير النفس أولا ثم الأرض. ترفعت عن الالتصاق بطين الأرض وزخرفها، واخترت العلو في آفاق السماء، الطريق التي رسمها الله لعباده الذين أحبهم وأحبوه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في حملها الأجسام، لقد كنت ترسم طريق التحرير وأنت لم تتجاوز عامك الثالث من العمر، عندما احتل الصهاينة بيت المقدس، وراعك ما سمعت وما رأيت، فكنت تدمرهم وتقضي على جحافلهم وتسقط طائراتهم بخيالك الطفولي البريء، لتنتقم من الذين دنسوا المقدسات وانتهكوا الحرمات في الأرض المقدسة التي بارك الله حولها. وعندما صرت في سن تمكنك من ذلك، وجدت طريقها مسدودا مليئا بالحراس الحريصين عليها، ووجدت بابا للجهاد وقد فتح وقد فتح وان كان بعيدا. فيمنت شطره لعلك تجد فيه ما يطفئ نار الشوق للتحرير والجهاد، فاخترته فالى جنات الخلد مع رفاق لك مضوا ورفاق ينتظرون، وندعو الله لهم بالنصر ليفوزوا باحدى الحسنيين التي وعدهم الله بها والدتك ام هيثم. واما الرسالة الاخرى فهي رسالة من والد الشهيد احمد ابن يحيى الزهراني، بسم الله الرحمن الرحيم، الى اخي في الله الشيخ المجاهد عبد الله بن عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتني كلماتك الطيبة التي نعيت الي فيها ابني احمد رحمه الله وهنأتني فيها باستشهاده، فالحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون. وجزاك الله عني وعن المسلمين خيرا، وبارك في جهودك الطيبة التي تسعى فيها الى انتشال الامة من وحدتها وايقاظها من رقدتها. اخي في الله، انا ضابط قديم شاركت في حروب العرب ضد اليهود منذ 48، ومع ما كان في بعض تلك الحروب من امثلة بطولة، لكنها لا تعدو ان تكون حالات فردية قليلة، حالات فردية قليلة. اما هذا الجهاد المبارك فانه بالنسبة الى تلك الحروب جملة كالعملة الصحيحة والمزيفة. فالهدف هنا واضح والراية واضحة، لا احتاج هنا الى مزيد تفصيل. فلعلك عايشت في بعض فترات حياتك بعض تلك الحروب. ان الله عز وجل قدر ان يكون هذا الجهاد كالغيث الطيب في زمن اسنت فيه المشارب، فتلقفت افئدة امنت بالله ربا ورضيت به سبحانه ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالجهاد طريقا وبالقرآن منهاج حياة. فهنيئا لكل من وفق للجهاد في سبيل الله، فانها والله التجارة الرابحة، وهي عز الدنيا وكرامة الاخرة، وهي التخفف من جذب الطين وثقلة اللحم، وهي الطمأنينة والثقة وذروة سنام الاسلام. قال الله تعالى: انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فاوصيك يا اخي ونفسي بتقوى الله والصبر. والسلام عليك، اخوك عبد الله ابن يحيى الزهراني. ايها الاخوة، هذا هو الطريق، وليس هنالك طريق غيره، ليس هنالك طريق غيره، لا في الدنيا للمجد ولا في الآخرة للجنة والملأ الأعلى. فاسلكوه واقتفوا أثر الذين ساروا قبلكم، وادعوا الله أن يرزقكم الشهادة وأن يدخلكم الفردوس الأعلى، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، شعب دعائمه الجماجم والدم تتحطم الدنيا ولا يتحطم. احملوا سلاحكم، انتشقوا حسامكم، سيروا وراء رسولكم صلى الله عليه وسلم قائد المجاهدين وسيد الغر الميامين، الذي علمنا حب الجهاد، والذي تمنى ان يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. ايها الاخوة كن ليكن شعارك الذي تردده لئن عمرت جعلت الحرب والدة والمشرفي اخا والسمهري اخا والمشرفي ابا والسمهري الرمح والمشرفي السيف. ايها الاخوة ماتت الامة بسبب تركها الجهاد وطمع بنا الاعداء وانتهكوا اعراضنا وداسوا مقدساتنا وسلبوا اموالنا وانتهكوا حرماتنا ولم يبق لنا في نظرهم اي مكانة ولا مكانة تحت الشمس للضعيف، فالضعيف في هذه الدنيا منبوذ وفي الآخرة عذابه جهنم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة إن حكم الجهاد واضح لا غبار عليه في هذه الأيام، هو فرض عين ولا إذن فيه لأحد، لا إذن لأمير ولا لكبير ولا لوالد ولا لوالدة ولا لشيخ ولا لمرب ولا لقائد حركة ولا لزعيم دعوة، كل هؤلاء ليس لهم أي إذن أمام أمر رب العالمين، وإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا نص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إنما الطاعة في المعروف. أيها الإخوة وكذلك في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا طاعة لمن عصى الله. ويقول ابن رشد طاعة الإمام واجبة وإن كان لازمة وإن كان غير عدل إلا أن يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين إذا أصبح فرض عين. والجهاد شرعة وعبادة مستمرة طيلة الحياة، لا تنتهي بتحرير أفغانستان ولا بتحرير فلسطين، لتبقى فرض عين حتى نحرر كل بقعة كانت إسلامية في يوم من الأيام ثم سقطت في يد الكفار. يبقى الجهاد فرض عين إلى أن تلقى الله كالصلاة والصيام، لا يسقط أبدا إلا في حالة المرض وفي حالة العرج وفي حالة الأعمى، الأعذار التي عدها رب العزة في كتابه العزيز. لا عذر لأحد يقعد عن الجهاد اليوم مهما تأول ومهما اعتذر ومهما تعلل ومهما اعتذر أو أخرج من تعلات. واعلموا أن الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الجهاد والاستشهاد، اللهم حبب إلينا الجهاد والاستشهاد، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وصادات بين أيمانهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، واغفر اللهم لنا ولكافة المسلمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يؤتى ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآيات الكريمات نزلت في شهداء أحد، نزلت في شهداء أحد كما جاء في الحديث الصحيح جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا علموا ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ففي هذا الحديث الصحيح الذي يفسر الآية الكريمة أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة تمضي حيث شاءت، ثم إذا أرادت أن تستريح رجعت إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن فأوت إليها، فهم أحياء عند ربهم. وقد رأينا من كرامات الشهداء الأفغان ما يثبت أن الشهداء أحياء. لقد حدثني عمر حنيف وهو رجل ثقة صادق ثبت على أنني فتحت 12 قبرا بيدي بعد 2 و3 سنين لأن الأفغان كانوا يدفنون شهداءهم في أرض المعركة حتى إذا حرروا الأرض نقلوهم إلى مقابر المشركين، المقابر العادية. قال فتحت 12 قبرا بيدي فوالله ما وجدت واحدا متغيرا، ووجدت بعضهم وقد كان حليقا في الدنيا نبتت لحيته في القبر وطالت أظافرهم في القبر ولأجسادهم روائح طيبة ما رأيت مثلها في الدنيا، ورأيت على بعضهم على سيد شاء عباءة سوداء لينة الملمس ناعمة المحس، ما رأيت أنعم منها ملمسا ولا أطيب منها ريحا. وقد دفنت سيد شاب يدي قبل 2 سنين بثيابه المضنخة بدمه، فمن أين جاءت هذه العباءة التي ليس في الدنيا مثلها؟ أحياء عند ربهم يرزقون، فهم حتى أجسادهم تكرم، أجسادهم لا تمسها الدود ولا تنتفخ ولا تتعفن. وقد رأينا جثة أخينا عبد الله المصري وقد فقدناه في 1 شوال، قتل في 1 شوال 1406، وعثرنا عليه في 2 من ذي القعدة فما وجدناه قد تغير أو تبدل. لم تتعفن جثته، لم تنتفخ، بينما جثث الكفار تنتفخ بعد 2 أو 3 ساعات، ثم بعد يوم يخرج الدود من عينه وأنفه، ويسيل الصديد والقيح من فمه، ولا أراك الله منظره ولا جمعك به في الآخرة. الشهداء على وجوههم نور، وقبورهم تشع نورا. وأبو حفص الفلسطيني أو الأردني الذي استشهد في جاجي، شهد لي 2 من إخواننا العرب أننا رأينا وجهه عندما سقط شهيدا مجندلا في دمه أنه استنار كالبدر وكان أسمر اللون. وشهد لي إخوان لنا نقلا عن الأفغاني أنهم يرون النور يخرج من أثر الدم الذي سقط من أبي حفص الأردني. وقبر عبد الوهاب الغامدي وسعد الرشود لا زال النور يخرج منهما ليلة 2 والخميس. حدثني أبو داود وهو مسؤول المكتب عندنا على أنه حدث من الأفغان أن النور يخرج من قبريهما وهما متجاوران. قال فذهبت لأتأكد بنفسي، وفي 11:30 إلا الربع بدأ النور يخرج إلى السماء من قبريهما ثم ينثني على شكل قوس ويعود إلى قبريهما. عبد الله الغامدي عمره 20، مكث في أرض الجهاد 2 وأصابته قذيفة فكان فيها مقتله وشهادته. يشهد لي نظر محمد ومجموعة القادة في تمكني، وقبره هنا قريب علينا في تمكني في 1 حدود أفغانستان، أن عبد الله الغامدي لا زال يكبر في قبره. ليقول الشهيد كان طبيبا وقائدا في بغلان، وقد أقض مضاجع الشيوعيين وأرق أجفانهم، وقتل في معركة. فجاء زعيم الشيوعيين ليشفي غليله من ليقول وهو شهيد، فرفع قدمه ليركل رأس ميقل فشلت قدمه. وأراد الشيوعيون أن يطوفوا بميقل في ربوع بغلان وفي أرجاء كندز ليري الشعب أنهم قتلوا ميقل. حدثني محمد دعين أحد ضباط الفصائل عنده، قال كلما اقترب عن منه مجموعة من الشيوعيون صاح بهم كالأسد وهو شهيد، أعطوني سلاحي اريد ان اذبحهم فيفرون هاربين. وما زالوا يرسلون الفئة بعد الفئة وهو ينهرهم ويزجرهم ويطردهم بصوته الذي يزعر، واخيرا استسلم على ان هذه القضية ليست قضية بشر، انما هي قضية رب البشر. فجاءوا بكفن جميل ثمين واعطوه للعلماء الكبار في تلك المنطقة وقالوا كفنوا به شهيدكم، لن تغلبوا ما دام فيكم امثال هؤلاء. وادفن ميقل وبقي التكبير يخرج من قبره. ووقف اخوه بين اخواته اللواتي عز عليهن هذا الشهيد، ففاضت دموعهن تسفح على وجوههن حزنا على البطل القائد والزعيم الكمي والشجاع الندي. ووقف في منتصف الليل يدعو ربه في صلاته ان يريه آية ان اخاه شهيد حتى يسكت اخواته. واذا بباقة من الزهور ليس لها نظير في الارض قد نزلت من السقف على اخيه في الساعة الثانية ليلا، وايقظ اخواته من فراشهم وقال انظرن هذه علامة شهادة اخينا. فهم احيا، رأينا علامات حياتهم في الجهاد الافغاني. دكتور بابراك استشهد في وردك وجاءوا به الى بيشاور ووضع حتى يرجع ابناؤه من المدرسة. وعندما رجع ابناؤه ووقفوا فوق رأسه سالت دموعه جارية على وجهه. احياء عند ربهم يرزقون. يرينا الله علاماتهم في الدنيا حتى لا ننكل عن الجهاد، كما قال شهداء احد لو ان اخواننا اطلعوا على ما نحن فيه حتى لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. والشهداء لهم منازل ودرجات ولهم مآثر ومناقب وفضائل عند ربهم كثيرة، فدماؤهم لونها لون الدم وريحها ريح المسك. والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه مسلم واحمد. واما رائحة المسك من دماء الشهداء فحدث عنها ولا حرج. وستة من اخواننا الذين استشهدوا في عيد الفطر في جاجي قد شمت رائحة دمهم تعبق عطرا وتفوح مسكا. يحيى وانتم تعرفون من يحيى، الشهيد الذي من جدة عندما استشهد بقي المستشفى يتضوع مسكا كلما فتحت الغرفة التي وضع فيها جثمان يحيى وسدي فيها جسده. قال لي فهري وهو رجل ثبت ابو الحسن المقدسي يقول لي كنت راكبا في سيارة والسيارة التي تكل جسد يحيى على بعد 500 الى 1000 متر مني ورائحة المسك تعبق في انفي. ووصلوا وواروا جسده بالتراب وعادوا. وهنا تكمل القصة ابنتي، تقول لي خرجنا نزور عائلة من العائلات مع جارتنا ويسوق بنا زوجي، ورائحة العطر لا تكاد تطاق لشدتها تملأ أرجاء السيارة. فتذمرت في نفسي وقلت إن جارتنا لا تستحي على نفسها. قالت حتى نزلنا من السيارة وبدأت أوبخها وأقرعها وأقول لها ألم تعلمي أنه أيما امرأة تعطرت فخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية؟ قالت والله ما مسست عطرا ولا مسكت طيبا هذا اليوم. قالت وأنا كذلك، فأنت يا محمد ما هذا العطر الذي يفوح في أرجاء السيارة؟ من أين لك هذا العطر؟ قال ما مسست عطرا ولكني مسست جنازة الشهيد يحيى. المسك أصبحت قضية مسلمة، والأفغان يعرفون علامة الشهيد أحيانا المغمى عليه بجرح واصل إلى الأعماق، يعرفون أن روحه قد خرجت من رائحة المسك إذا فاحت. عندما تخرج الروح يبدأ المسك يفوح. وأحب القطرات إلى الله دم الشهيد، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فآثر في سبيل الله أي في الجهاد، وآثر في فريضة من فرائض الله. حديث حسن رواه الترمذي. ولا يحب أحد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة. فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات، لما يرى من الكرامة. متفق عليه بين البخاري ومسلم. وبعض الشهداء يريدون الفردوس على الجنة. لقد سألت أم حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ابني؟ فقال إنه في الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وأرواحهم كما قلنا في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة. إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك 3 مرات أن يسألهم. فلما رأوا أنه لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى ان ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. وهنالك حديث اخر، الشهداء على بارك، على بارك نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فأحاديث تقول إن أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وأحاديث يقول إنهم على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. والله أعلم. وللتوفيق بين الحديثين، أن الذين في أرواحهم في حواصل طيور خضر إما أن تكون خاصة بأهل أحد، أو أنها منازل عليا لنفر أو لنموذج من الشهداء كانوا على مستوى رفيع في الدنيا. وأما بقية الشهداء فهم على بارك نهر، أي نهر له بريق من صفائه وحسنه يلمع كالنور، على بارك نهر، يعني على نهر بارق لامع بباب الجنة وفي داخل قبة خضراء يأتيهم رزقهم بكرة وعشية. فليتنا فنرجو الله عز وجل أن نكون في إحدى المكانين. وقد حدثني أحد إخوانكم وقد غادر بالأمس، قال رأيت رؤيا أن لي زجاجة خضراء في ثلاجة، قال ففتحت الثلاجة وإذا بالزجاجة الخضراء ومكتوب عليها الشهادة. قلت له روحك إن شاء الله في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، والزجاجة الخضراء هي حواصل الطيور الخضر، ثم الثلاجة دليل أن الشهادة محفوظة لك ولو بعد حين. والشهداء لهم خصال كثيرة عند ربهم، إن للشهيد عند الله خصالا، وفي رواية 7 خصال، أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، وفي رواية أخرى 72 من الحور العين، ويجار من عذاب القبر. لا يعذب الشهيد في قبره. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيفتن الشهيد في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. لا تلتقي يعني فتنتان على المؤمن، يكفيه فتنة الدنيا، القذائف التي تتصبب فوق رأسه، والطيران الذي ينزل القذائف التي تصل طنا، والمدفعية والهاون والهاوزر وراجمة الصواريخ، تكفيه هذه فتنة فلا يفتن في قبره مرة أخرى، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليه وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن حبان. فالشهيد له 72 من الحور العين،